دراهم تعشق الحلوين. ليه يا قليل الدراهم تعشق الحلوين وتفوت على حيهم تعمل عليل وتميل لما انت خالي يا خالي جاي ترمي بالك على مين؟ انتو الاطباء فوتوني عليل على مين يا مدعي الكبر هو الكبر على مين؟ يا ما قتلناش كانوا علماء وعلى مين؟ ربنا قبل آدم كان يخاطب مين؟ ذاته تخاطب صفات الحق بالتمكين واللي معاه ربنا عاوز جميل مني. أبونا إبراهيم الخليل قال كلام الهرس لسنا ده كلام مكذوب كله غش لسنا ان ادري حوفي والابن حفدي ونزل الكبش لسنا المدية في الايد ابنه على الاراضي شاف سكين في الايد ابنه على الاراضي شاف قال يا ابت تفعل ما تؤمر ولي كل الخلايق شاف اجمعنا يا ربي على كلامك كما الشجد مثله قبيلة لا يا يا يا يا يا

مالك يوسف قال لي هاماني تعال شارف وتبقى عندنا مالي. طبق قميصه قال اني اخاف مالي حطوه في زمان الصبا راح جانا زمن مدريد زمان الصبا راح جانا زمان مدريد والجسم مني ولي من قبل الهموم مجري زمان الصبارة جانا زمان مدريد والجسم مني بولي من تقل الهموم مدريد الشعر الاسود صبح ابيض وانا مدريد شوفوا الزمان اللي كتر فيه الكلام والرأي ابن الهفية بجوسط الرجال والرأي انا جيت بين البحر الكبير وتورأي وفي نفسي فرقت خادم في صارت الحر لما تبهدل الايام فضلت حيران بتجلبنا الايام وصرفت مالي ولا عملت شحتا اديني ماشي وخصمي في الطريق وعلي من كتر الافكار ربالي هموم وعلي ما زل سمحنا يدوي في البلاد وعلي والنجل مهما علي واطي ما الأمر أمر ولا في قدر تنشكي يا نفس توبي بحق المصطفى نشكي الأمر أمر ولا في قدرة نشكي لولا رحمتك عن بر ساحة نشكي درنا مع الوقت والأيام وملينا يا ما مشينا صرفنا جميع ما لينا لما شعرنا بتعب الجسم وملينا مش عيب علينا بعد اللي جرى من جميل كتر منين نتهموني وانا ساكت دول جوالوني ما قلتوش وانا ساكت يا موكلوني Thank you. على بنتي بيضة ونزلة السوق بيقلدها عجبي على بنتي بيضة نزلة السوق بيقلدها قلانة فيه مفيش فيه السوق يقلدها وقفات قصادي وتاهي الفكر من بالي يا ربي القف في حالي ولما تبيع قلدها خاطبي البنت اخطب بنتي بشرفها